السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا نتكلم عن عوارض الأهلية أو موانع الأهلية، وتكلمنا عن قضية الخطأ، ثم دلفنا منها إلى الإكراه. وكنت أريد أن أكرر عليك قضية الخطأ في الاجتهاد عشان آتي لك بنفس نص كلام الجويني في الورقات، لأني يعني ذكرته في اللقاء قبل فائت، ذكرته بشكل مستمر بشكل سريع، فعايز أذكره الآن بنصي، ذكرته محفوظا فعايز أذكره بنصي. ليه؟ لأن أولا قلنا كل حاجة هنقولها لازم نقول هي فين وتعرف دليلها ومكانها في كتب أهل العلم عشان لا تستغرب، لأنك لابد حتى نفسك غريب بهذه الأحكام، خلي بالك، فعشان لا تستغرب نفسك تعرف إن ده كلام السلف، وإن ما عليه الآن العمل الآن على غير كلام السلف وعلى غير عمل السلف، وهي فتنة كبيرة لازم تاخد بالك من ده وتوقن به. فمما يجعلك توقن به كما يقول الشاطبي رحمه الله العلم، إنك تعرف المسألة فين وكيف قال السلف وعمل الأمة كان شكله إيه. فهتكلمنا عن قضية الخطأ، خطأين، خطأ في الاجتهاد، وهذا الخطأ مقبول في الفروع، أما الأصول فلا، أصول الدين فلا. وقلنا إن الخطأ الثاني هو الإنسان بيبقى إيه؟ انفصل عقله، ده خدمنا في كلام ابن القيم رحمه الله. قلنا ليه؟ لأن مفيش بالنسبة للمجتهد، لا يجتهد المجتهد في شيء قطعي. ليه؟ لأن الشيء القطعي واضح، المجتهد ده بيبذل مجهود عشان يطلع نتيجة، هبذله في ايه؟ لما يكون قال الله عز وجل واقيموا الصلاة، خلاص يبقى امر بالصلاة، اظن امر بسيط خالص، زي ما بيقول الزركشي رحمه الله انه لا يمكن ان يقول انسان انه يجهل او لا يفهم قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، بسيطة جدا. العرب كفار قريش زمان لما سمعوا التوحيد قالوا اجعل الالهة الهة واحدة ان هذا لشيء عجاب، فهموا ان لا اله الا الله معناها حصر الآلهة، حصر العبادة، حصر التشريع، حصر إلا هو عند الله عز وجل فقط، بس بسيطة. فلذلك جاءت هذه الأمور. وذكرت لك قبل كده كلام الشاطبي رحمه الله لما كلمنا عن الفرق، التفريق، تفريق السلف بين المسائل الظاهرة والخفية، إنه قال إن الشريعة أصلا عامة تخاطب الكل، ولذلك جاءت إيه؟ والشريعة أمية، أمية يعني لا تحتاج إلى آلات خارجية عشان تفهم الشريعة، لا، هي الشريعة إيه؟ كليات الشريعة معلومة للكل، العام بيفهمها والعالم بيفهمها، صح، العالم بياخد فوائد اكثر، ان في ذلك لآيات للمتوسمين، العلماء طلعوا ايات وبعد كده قال ان في ذلك لآية للمؤمنين. العام ممكن يفهم القدر الواجب فقط، العالم يفهم اكثر من ذلك، لكن المؤمن القدر الذي المطلوب في الآية يعمم على الناس هو ده يفهمه الجميع كفهم واحد. قلنا ان الاجتهاد لا يكون الا فيما يسمى بالفقه، والفقه الذي طريقه الاجتهاد. ليه؟ لانه محتمل، خلي بالك، انا عايزك ما تنساش قضيه الصريح والمحتمل، الصريح والمحتمل يطلع منه الظاهر والخفي، خلي بالك من التقسيمه دي، لانه محتمل. انما الاجتهاد في القطعيات ما ينفعش، اجتهاد في القطعيات ابطلها كفر، زي ما قلت لك امبارح كده، يبقى ما تقوليش ده مجتهد ليه نصيب، لا لا لا، ده اذا اخطا هنا ملوش نصيب. وذكرنا كلام الشوكاني رحمه الله وكلام غيره. هنا بيقول الجويني في الورقات رحمه الله، بيقول والفقه الذي هو الجزء الثاني، طبعا هو بيتكلم عن الفقه اصول الفقه، فقال نص اصول ونص ثاني الفقه، الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال الامام جلال الدين المحلي رحمه الله كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صيام رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، خلي بالك مش فرضية الزكاة، لا، دي فرع من الزكاة، إنها واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح. الجلال المحلي بيضرب لك أمثلة من العلوم اللي طريقها الاجتهاد. اسمع بقى الحاشية اللي على الشرح اللي هي الإمام الدمياطي رحمه الله قال إيه بقى، قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. قال ان الامور اللي ذكرها الامام المحلي دي من المسائل اللي فيها ظن فيها احتمال فبيختلف فيها اهل العلم. قال بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. هو ايه اللي ملوش اللي طريقه مش الاجتهاد بقى؟ القطعيات. قال ايه بقى؟ قال كالعلم بان الصلوات الخمس واجبه وان الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعيه. اسمع بقى دي كويس. ونحو ذلك من المسائل القطعيه فلا يسمى فقها. فالمعرفه هنا العلم بمعنى الظن. يبقى الفقه الذي هو الفقه اللي فيه الخلاف بين اهل العلم فين العالم يكون فيه المجتهد فيه الذي اجتهد او اخطا يؤجر الذي سبيله الاجتهاد. انما في علم قال لك ما تجتهدش فيه ليه؟ مش محتاج زي ما قلنا اللقاء اللي فات. فالذي يخطئ في الاجتهاد فيه ده بقى ايه؟ ده بقى يبقى مأذور على ذلك. ولذلك هم يقولوا هنا بقى كل مجتهد مصيب. ده فين ده؟ اختلف العلماء فيها في الفروع. قال كل واحد ليه رأي في المسألة. الظاهر ان لا، المسألة هي عبارة عن رأيين، الصح صح والخطأ خطأ، خلاص يبقى مش كل مجتهد مصيب ولا حاجة، خلاص. بس ده خلاف المسائل الفرعية من أجل عبيبة. لما جم في المسائل الأصول قال ايه بقى؟ قال لك قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز. ما تقولش كده، مش كل مجتهد مصيب ولا حاجة. قال لي بقى، قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. لما أنت أنا أقول لك دلوقتي أنت دخلت البرلمان ده أنت بتبدل الشرع، أنت بتجيب خلوصة حطه عندك. وقلت لك قبل كده اللي قاله جمال حشمت لما طلع قالوا له طب انت لو ما لقيتش يعني في الشريعه حاجه قانون تحكم بيه ولا حاجه، قال له بجيب من قانون الدنمارك. لا هو انت اولا علمك بالشريعه انك متصور ان في حاجه فاتتها يعني؟ نمره واحد. نمره اتنين بقى انت معتقد ان الشريعه بتشرك بينها وبين غيره، لكن لما قابلنا وقلنا ان الماده دي صحيحه ودونها الرقاب، مع ان دي ماده شرك اصلا، ودونها الرقاب وما بقتش دونها الرقاب برضو ولا حاجه، اللي هي الشريعه هي الـ الـ الـ الـ يعني مسلك اساسي ولا مطلب اساسي ولا مشرب اساسي من الايه؟ من التشريع. لكن ايه بقى؟ لكن في غيرها. ده لا يصح مع الشرع، ما فيش مع الشرع كده. ولذلك لما نيجي بس نتكلم ان شاء الله على مساله الحكم وغيره هقول لك كلام ان الشاطبي رحمه الله قال حكموا عقولهم على الشرع، فصار الشرع لا يكون الا بالعقل تحت مظله العقل. والعقل والشرع ما ينفعش يبقى كده. الشرع يكون حاكما، وان الله يامر، والله عز وجل اذا قضى امرا اطاع عبيده. انما لما يقضي الله عز وجل امر اقول له طب استنى يا رب لما اشوف عقلي قبله ولا لا، يبقى بقى عقلي هو اللي بيامر مش ربنا. ولذلك لما قال بعض اهل العلم قال قرأ بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصلاة في جماعة في الصف الأول 40 يوما أوتي الحكمة. فقام راح للشيخ وقال له يا شيخنا أنا أدركت الصلاة 40 يوم في الصف الأول وما لقيتش نفسي حصل لي حكمة ولا حاجة. قال لأنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. شايف كيف يدخل دقائق التوحيد في المسائل دي؟ ده دي مسألة تربوية قد تشكل على الإنسان وتبقى يعني إيه؟ يحض عليها وخلي بالك. ودي مسائل تصور بقى لما يشكل الدين كله بالطريقه دي انه يحكم عقله. طبعا ده كان بيحكم عقله وبيقول لك انا بحكم عقله عشان عقله عارف الفطره. ده بيحكم العقول الكفره. شايف بقى بيحكم عقول عجائز اوروبا وزبالات عقولهم الناس اللي بتعبد الاصنام وبتعبد الصليب. جابوا هنا وقال له حط لي قانون وانا ماشي على القانون بتاعك. ومن ايام محمد علي بقى وعبد الحميد الاول، وهنذكر الكلام ده ان شاء الله في تاريخ هذه المصيبه السوداء. لكن شفت قال ايه؟ ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب، لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يبقى انت لو قلت لي ان كل مجتهد مصيب هقول لك خلاص ماشي. اذا كان كل مجتهد مصيب يبقى النصارى مصيبين برضه. وهذا لا يقول به مسلم. لا تصويب لدين النصارى. وتصيب دين النصارى كفر بالاسلام، لان قلنا ان الكفر بالطاغوت هو الكفر بكل دين بخلاف دين الاسلام. يبقى شهاده لا اله الا الله لابد تكون كده. امال ايه الموضوع؟ انا هقول لك هلزمك اهو، مش انت بتقول كل واحد مجتهد؟ ما هو مجتهد انت فاكر جابه من عنده يعني، ما هو برضه بذل مجهود كده. وفي كفر ده الكفار اللي بيعبدوا الصنم بذلوا مجهود برضه، لكن اجتهادهم كان غير مقبول ابتداء. ولذلك يقول الدمياطي رحمه الله: ولو جاز الاجتهاد في ولو جاز الاجتهاد فيها، اي في المسائل الاصوليه، بيقول هنا بيقول لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل الفروعيه اللي هي مسائل كل مجتهد مصيب اللي قلت لك عليها، شرع في بيان عدم الاجتهاد في المسائل الاصوليه لانها اعتقاديه، ولو جاز الاجتهاد فيها لادى الى تصويب من اخطا من الملل كقول النصارى بالصليب والمجوس بالظلم والنور لخلق العالم والكافرين المخالفين في التوحيد وبعثته عليه الصلاه والسلام والملحدين القائلين بعدم خلق الافعال، وهذا باطل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شفت الالزام ده؟ عرفت ليه بقى؟ يبقى ما فيش حد يقول لي انا اجتهدت والله وتعبت قوي قوي قوي فطلعت قلت لك ان في كده ايه شكل من اشكال الزنا حلال ولا حاجه، ما فيش كلام ده. او حتى يقول لي بالايجاب يعني يقول لك اجتهدت قوي تعبت جدا لحد ما قلت لك ان الزنا حرام، اقول لك طب ما مش يعني مش عايز الموضوع يعني ينكمل، ما ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا وخلاص النص واضح يعني، شايف ازاي واخد بالك من الكلام ده؟ يبقى ده لا يجوز. اذا عرفت بقى المساله يبقى المساله فيها الخطا في الاجتهاد ليس كله مجبور، محدش يقول لي كل المجتهد المخطئ له اجر والمصيب له اجر، لا تيجي عند الاصول والقطعات توقف. الاجتهاد لا مجال له في اصول الدين ولا مجال له في الايه؟ في القطعيات الشرعيه. خلاص يبقى ده خطا. الخطا الثاني اتكلمنا عليه امبارح اللي هو الخطا اللي هو الذهول زوال العقل بقى، وقلنا ان في خطا في الاجتهاد لازم تعرف الفرق بين الاثنين. طيب بقى احنا عايزين نتكلم النهارده على العارض الاخر وهو الاكراه. انا طبعا بعرف لك الكلام ده ليه بقى؟ عشان احنا هنيجي بعد كده نقول هو ده ينفع ولا ما ينفعش. قلنا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال ايه؟ قال عن الاكراه: هو الزام الغير ما لا يريد. شوفوا يا اخوه، الاكراه هو انعدام الاراده. انعدام الاراده. ومنه ما يكون فيه بعض بقاء الاراده، خلي بالك من الاثنين دول. الاسنوي رحمه الله في قواعده بيقول انعدام الاراده كان يوقفوه على شاهق ويقال قل كذا والا القيت. واحد طلع بيه في الدور العاشر وقف بيه على سور السطح كده، قال لي تقول كلمه الكفر يا حزوق دلوقتي، خلاص ما عندوش اي اراده ومرابطه وخلاص ما فيش عنده اي اراده، لو خبطه واحده هيلاقي نفسه وقع فيها. فهذا انعدمت ارادته. الانعدام هنا خلي بالك عشان مساله عقديه، الانعدام هنا مش معناه انه ما بقاش عنده اراده خالص، لا. شوف بقى شيخ الاسلام وحسنت الايام ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه فيما نقله عنه ابن القيم رحمه الله في قضيه الاكراه، بيقول ان ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ليس انعدام الاراده يعني محو الاراده اللي هو الانعدام مش موجوده خالص، وانما ضعفت الاراده جدا ازاء اراده المكره. الراجل لما جابه ربطه قيده وعمله وبعدين حطه في الحته دي بقت انا عندي اراده بس ضعيفه جدا قصاد ايه؟ اراده الراجل الثاني ده. يبقى ما فيش انعدام اراده بالكليه، لكن حصل الاراده بقت ضعيفه ما بقتش تذكر. عارف كده زي ما بيقول الهندسيون يقول لك النقطه لا ابعاد لها، هي الحقيقه ليها ابعاد بس ابعادها لا تذكر. ضعيفه قوي قليله قوي قوي خالص كده، فلذلك يقول لك ايه لا ابعاد لها، ملهاش ابعاد. عرفت؟ الاكراه ده بيبقى معدوم الاراده خالص وقد يبقى فيه شيء من الاراده. الاكراه الذي تنعدم فيه هذه الاراده بيسمى اكراه ملجئ او الاكراه المتفق عليه. خلي بالك اكراه ملجئ او الاكراه المتفق عليه، بعضهم بيعبر عنه كده يقول لك ده اكراه الانواع المتفق عليها، او يقال الاكراه الكامل الذي ضده الناقص. المهم ان دي الفاظ للاكراه الذي يبيح الشرك. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. خلي بالك من النص ده، من كفر بالله من عموم عامه عموم، عارفين من صيغ العموم؟ وبعدين جه بعدها استثناء بيفيد ايه؟ بيفيد الحصر جدا. يبقى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من، الا يبقى مفيش الا هو اللي بعد الا جبت الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. خلاص وانا هقول لك بعد كده اعمال هذه العوارض زي ما قلنا، هنشوف العرض اللي يقبل واللي ما يقبلش. اه جايين اهو، بس انا بشرح لك العوارض الاول. يبقى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يبقى اذا هذه الايه بينت لي كده انه يباح رخصه من الله، فضل من الله، ان الانسان اذا اكره عمل ايه؟ يقوم ايه؟ يقول كلمه الكفر. خلاص كده؟ وذلك في جميع الاشياء. انا بقول لك الكلام ده خلي بالك منها، في كل شيء. زي ما ذكرت لك بالامس كلام الامام ابو بكر العربي انه قال ايه؟ قال ان الله عز وجل لما شرع، خليني اقول لك نص كلام الامام ابو بكر ابن العربي رحمه الله، بيقول في احكام القران: لما سمح الله تبارك وتعالى بالكفر عند الاكراه وهو اصل الشريعه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعه، فاذا وقع الاكراه لم يؤاخذ به. قلنا هنا ان دول مش قسمين، في بعض الناس فيهمهم كده، وخلي بالك زي ما قلت لك ان طريقة اهل السنة بين الغلو وبين الافراط والتفريط. يعني لا تروح تقول باصول المرجئة والجهمية يقول لك الراجل عمل الشرك وهو مسلم برضه، وما تجيش على نحو الاخر تقول باصول الخوارج انك تكفر المسائل الخفية ويكفر بالمعاصي. خلي بالك المسائل هنا دول مش قسمين، هو قسم واحد جواه واحد اثنين، ده اسمه قسم وقسمين، مش قسم وقسم زي لوحده. قسم وقسمين يعني العلماء لقوا ان الله عز وجل عذر في الكفر، قال يبقى ما دون ذلك باين في العذر. باختصار كده فهمت؟ يبقى الاكراه ده سائر في كل شيء. عشان كده ابن رجب رحمه الله قال: وذلك في سائر العقود والفسوخ. يعني ما تقولش العقود والفسوخ ليها اكراه معين، لا، الاكراه في العقيده لا، مفيش كده. في اكراه ينفع فين؟ زي ما قلت لك كده هنعرض عليه المساله. ابطل علة الحكم، رفع علة الحكم بتاع المسألة، هيبقى رفع علة الحكم سواء جت هنا او جت في غيرها. لان الاكراه زي ما هقول لك بعد كده انه بينفع في امر وامر لا، ممكن ينفع في امر كبير جدا جدا يقول لك انت مكره خلاص اعمله، وامر اقل منه ما ينفعش. زي ما قلنا في قضية القتل، واحد بيتحط السيف على رقبته يقول له قل كلمة الكفر يقوم قايل، نقول له لا مفيش حاجة خالص، يقوم حاطط السيف على رقبته برضه يقول له اقتل اللي قدامك ده، نقول له لا ما تقتلوش، يقول لك ليه ده بس دي اوامر وانت عارف اوامر. مفيش اوامر ليه بقى؟ لان نفسه مشغله من نفسه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لما يقول لك اقتله قول له لا مش هتقتله، قال وان ادى الى قتلي، قال وان ادى الى قتلي. مساله متفق عليها، خلي بالك من المساله دي. طيب يبقى اذا الاكراه الزام الغير، وزي ما قلت لك امبارح كلمه الغير دي معناها ايه؟ عشان الاكراه ده العارض الوحيد اللي بيجي من خارجك، كل العوارض المكتسبه منك، اعرضت فجهلت او قصر عقلك فلم تفهم. خلاص عندك نمت انت اللي نمت، اخطات انت اللي اخطات، اجتهدت وغلطت انت اللي غلطت. انما الاكراه بيجي واحد من بره يقول لك غصب عنك تعمل كذا، بعيد عنك واحد غيرك. طيب يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، طبعا احنا قلنا الشروط اللي وضعها الحافظ ابن حجر بالامس، صح؟ نعيدها تاني. قال وشروطه اربعه. قال رحمه الله: ان يكون مما ما هدد به فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا او قتلتك غدا لا يعد مكرها. وانا عايزك تحفظ الحاجات دي عشان لما نطبقها على الواقع هتقول لي انا كنت خايف لحسن يعمله، اقول لك ده اللي محدش لحد هددني بيه ولا حد قال لي عليه حاجه، عشان ما تقولش احنا كنا مكرهين. ده كمان يا ريت قال احنا ما كنا مكرهين، ده احنا مضطرين. وانا هبين لك بعد كده الفرق ده ان شاء الله. لا يعد مكرها. واستثني من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يتخلف، وان يكون المكره عاجزا عن الفرار ولو بالدفع، يعني زقه يجري يهرب يعمل، يكون عاجز عن ده كمان. لو مش عاجز يبقى مش مكره. ليه اقول له؟ وده اللي هنبينه لك في قضيه ايه بقى؟ يا اصل احنا والله مكرهين وتعبانين، وقال ليه؟ مش قادرين نعمل حاجه، مش قادر ليه؟ كل العدد ده مش قادر ليه؟ ما يجتمعوا ويعملوا؟ زي ما هنيجي ان شاء الله بعد كده لما نتكلم في قضيه الجهاد والخلافه وكذا هيبين لك ان المساله دي انت مطالب بيها. طيب، وان يكون الاكراه من قادر على تنفيذ ما توعد به، وان يغلب على ظنه انه ان امتنع عن فعل ما امر به اوقع به التهديد. خلاص، دي شروط خليها في عبك كده عندك لحد ما نيجي ان شاء الله نتكلم عليها بعد. طب الاكراه المتفق عليه ده يا اخوة، او الاكراه اللي هو يليق يمنع علة الحكم بالكفر، اللي هو بقى الاكراه بقى في الشرك الاكبر بقى، اللي يمنع علة الشرك ان يكفر صاحبها، عشان قلنا هو بيمنع العلة بيقطع العلة بيطلعها. ما هو هذا الاكراه؟ اسمع الكلام دوت من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بيقول ايه. بيقول: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف الأمر المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع على أن المرأة المتزوجة إذا وهبت زوجها صداقها جاز لها ذلك، قال جاز لها أن ترجع في الهبة إلا إذا خافت أن يطلقها أو أن يسيء عشرتها، وفي رواية أخرى لأنه أكرهها. فجعل خوف الطلاق وسوء العشرة إكراها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، وقد نص على أن الإكراه لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو حرق أو نحوه، ولا يكون الكلام إكراها. قال ابن تيمية: فلا يكون أو لا يكون الكلام إكراها. يبقى إذن الإكراه كعارض يدخل على بعض الأمور يرفع علة الحكم زي ما قلنا فيبيحه، إيش من يعنه كده، ويدخل على بعض الأمور ما يقدرش يعمل معاه حاجة. يبقى لازم عشان كده قلنا نجيب المساله ونعرض عليها الاكراه. طب الاكراه الذي نص عليه اهل العلم زي ما قال ابن تيميه: تاملت الاكراه، لقيت لا، الكفر الاكراه عليه مش زي غيره. فالاكراه اللي نص عليه اهل العلم في الكفر ايه هو؟ قال لك الاكراه المتفق عليه اللي هو الاكراه الكامل، الكامل اللي مش ناقص. ايه هو الاكراه الكامل ده بقى؟ اسمع بقى كلام اهل العلم في كلمه في مساله الاكراه الكامل. يقول علاء الدين الخازن في تفسيره: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز معه أن يتلفظ بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل ومثل التحريق بالنار والإيلامات القوية. قال خباب رضي الله عنه: لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري، رضي الله عنه. بيقول ان دي سورة الإكراه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: اكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون حتى يقول الكفر؟ قال: نعم والله، كان احدهم لا يستطيع ان يجوع. فضل يجوعوا يجوعوا لحد الوقت اللي كان بيقعد كده يوم واقع ما يقدرش يقعد، فيقول له: قول كلمة الكفر، يقولها عنده. يبقى عندنا الضرب الشديد، التهديد الاكيد بالقتل، الضرب الذي يخشى معه ان يذهب عضو من أعضائه، كما نص على ذلك ابن الجيم الحنفي ونص على ذلك ابن حجر العسقلاني في الفتح وغيره. ده يا إخوة الإكراه اللي يخليك تعمل الكفر. طبعا احنا قلنا قبل كده ان اتفق العلماء على انه لو اخذ بالعزيمة وما عملش الكفر انه افضل من حد ما يقتل، انه افضل. لكن اذا شد الرخصة يبقى يقول له: الصورة دي هي اللي تخليك تترخص، اللي يبقى فيه ضرب شديد، يبقى فيه تهديد اكيد بالقتل، يبقى فيه حرق بالنار، يبقى فيه تجويع شديد، يبقى فيه سجن طويل، يبقى فيه مال كثير. ده الحاجات دي هي اللي ايه التي تجعل الانسان يجوز له ان يقول كلمة الكفر. عايزك تحفظها كويس وتاخد بالك كويس قوي، خد بالك كويس قوي من الكلام ده، هنحتاجه بعد كده لما نبقى لما نبني على التعريف بقى، نقول الواقع بتاعنا ده كان إكراه يا إخوة ولا كان إيه بالظبط. طيب، عندنا نقطتين. النقطة الأولى: الفرق بين الاضطرار والإكراه. كده احنا عندنا الإكراه يبيح الكفر. طيب، الفرق بين الاضطرار والإكراه إيه بقى يا إخوانا؟ الاضطرار إنما يبيح شيئا من محرم فيكون لك مباح يكون لك جائز زي من أكره أن يأكل بعض الميتة من شدة المخمص جعان جدا جدا فخلاص حموت بجوع وهو في صحراء وبتاع لقى معزة ميت حتى أنفاها كده راح أقطع منها حتة وأموكله على ما هنا يقول تقطع حتة على قدك بس وبعضهم كمان بيقول كلها نية زي بيذكر الشربيني في الإقناع إلى غير ذلك يعني المهم إن هو إيه الحتة اللي كلها دي بقت بالنسبة له إيه بقى بالنسبة له حل له ذلك إن هو يأكل القطعة دي حل له ذلك يعني طبعا الأحناف بيقولوا حتسيل عنها لكن سيبك بس من الأسبوع خلينا نحط الأصل في كده إن يحل له جزء من هذا المحرم أما الكفر فلا يبيحه إلا الإكراه ليه بقى الكفر حتة منه زي كله يعني واحد سجد لصنم سجدة وواحد سجد لصنم ألف سجدة الاثنين كفار كل الموضوع ان ده عمل حاجة غليظة كبيرة شوية وده عمل حاجة أقل منه لكن الاثنين كفار كفروا الاثنين والثاني ده اللي سجد ألف سجدة أول سجدة سجدها للصنم كفر عشان كده ما تقوليش لما نيجي بس نتكلم عن الديمقراطية ما تقوليش اصل احنا عندنا بعض برضه ما احنا عندنا بعض القوانين والبعض الثاني لا مفيش كده الشرك ده هو حاجة واحدة لا يبقى كله يا يبقى بعض هذا مؤثر بعض الشرك مؤثر ولذلك الله عز وجل في حديثة واحدة بس لما جاء الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب وقال لو ان شاة تردت من فوق الجبل اكنتم تاكلونها قالوا لا انها ميتة قالوا لو انكم ذبحتم الشاة كنتم تاكلونها قالوا نعم مزكاه فقالوا لهم الشبه بقى قالوا اتاكلون ما ذبحتم بايديكم ولا تاكلوا ما ذبحه الله بشراشير الذهب يقصد يعني ان هي لما تردد بايه تردد بال تردد من فوق الجبل بقدر الله ولا لا كل قدر قال ابن عباس ورفعك يدك الى خدك بقدر فكله بقدر واحنا ذكرنا الكلام ده في سلسله القضاء والقدر بشكل مستفيض تراجعها ان شئت الشاهد ايه هو بقى ان لما قالوا لهم كده بقت دي اشكاله نزل قول الله عز وجل ايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ها وان اطعتموهم انكم لمشركون يبقى لو عملت 99% كله امر لله عز وجل امر واحد بدلته امر واحد بس بدلته انكم لمشركون عشان تعرف مدى الفاجعة اللي تهاوى الناس فيها في هذه الآونة ده كمان بعد ما تشرح لك بقى قضية الديمقراطية شكلها ايه بتعرف ان هي الزراعة الإدارية العلمانية زي ما قلنا يبقى الاضطرار قد يبيح شيء انما الشرك كله محرم جزء منه يكفر وكله منه ما يبيحوش الا الإكراه ولذلك يغاجر اهل العلم في الفتاوى بين ال ال ال ال ما كان فيه ضرورة في للمحرم فنقول احنا مضطرين وما بين ما كان فيه شرك يقال احنا مكرهين شوف لنا بقى مثلا انا هقول لك يعني ده كمثال واحد بس الامثله دي متكرره ارجع كده في كتب اهل العلم في قضيه الردة وغيره شوف هقول لك ايه في التفريق بين الايه بين الضرر وبين الشرك قال ابن نجيم الحنفي وده كلام السيوطي في الأشباه والنظائر وكلام ابن نجيم في الأشباه والنظائر أيضا وكلام الشاطبي في الموافقات بيقولوا إيه جميعا بيقولوا فإن الضرر يزال فإن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعلى منه فلا بد أن يكون ضرر المحظور أدنى من ضرر الضرورة مثل تناول جرعة خمر للغصة غصة مهلكة أو التلفظ بكلمة الكفر مع انشراح الصدر بالإيمان للإكراه بخطر جسيم بالنفس أو بمصلحة ضرورية كالعقل والمال خدت بالك من الكلام ده؟ يبقى لما بيجي يكلمنا في قضيه اكل ميته او شرب خمره وبتاع يجعله للضروره. لما يجي يكلمك في الكفر يجعله للايه؟ للاكراه وده نفس النص العلم وان شاء الله باذن الله نرجع لهذه المساله مره اخرى بس لما نيجي عند الشبهه ان النهارده بقينا نقول هو زي اكل الميته وهو ضروره معلش الدكتور. ده ما فيش اكل ميته لا. ضرورة لا أنا فيش كده. المصطلح الصحيح هو إيه؟ أن يقال أنه للإكراه عشان أقدر أحط أسباب الإكراه واللي إحنا قلناه دلوقتي. خدت بالكوا يا إخوة؟ يبقى خلي بالك كويس قوي من المسألة ديت. يبقى إحنا عندنا كمان عارض الإكراه إن شاء الله عز وجل نتكلم بقى في عارض الجاهل اللي هو كل بقى ما اتكلم حد يقول لك انت جاهل حد ما جاهله الدنيا كلها. هل الجهل ده كل شيء بينفع معاه ولا ما ينفعش؟ وهل هو يجتي في كل المسائل ولا في المحرمات بس ولا في الشرائع بس، في الظاهر بس ولا في الخفي بس؟ ان شاء الله عز وجل نتكلم عنه لما ناتي للقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر وعقل مشروعه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.